الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في درسنا الماضي على قول المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب التيقظ في العلم، في أخذ العلم والتثبت فيه. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: باب التيقظ في أخذ العلم والتثبت فيه. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن سينان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت شعبة يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال للشيء حدثنا عنيت به فوقفته عليه، وإذا لم يقل حدثنا لم أعن به. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ينبغي لكتبة الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجل، يعني المحدث، ثم يتعاهد ذلك منه، يعني نطقه. يقول: حدثنا أو سمعت أو يرسله. فقد قال هشام بن عروة: إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هذا أو فممن سمعته، فإن الرجل يحدث عن آخر دونه، يعني دونه في الإتقان والصدق. قال يحيى: فعجبت من فطنته. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد، وذكر توقيف الرجال على سماع الحديث، يعني المحدثين. فقال: قلت ليحيى بن سعيد الأنصاري وهو قاض في حديث معاذ بن جبل: سمعته من سعيد بن المسيب؟ قال: نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كلما حدث به شعبة عن رجل فقد كفاك أمره، فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل: سمع ممن حدث عنه. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فقلت: أنت سمعته منه؟ قال: نعم، سأله ابنه عنه. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي، يعني ابن عبد الله المديني، قال: قلت ليحيى، يعني ابن سعيد: أخبرني أبا سعيد عن رجل ليس بحافظ لكتبه، يدفع إليه رقاع يقرأها لا يحفظها. قال: ما يعجبني هذا السماع. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فذكر الحديث. قال شعبة: فقلت لسيماك بن حرب: إني أتقي أن أسأله عن الإسناد، فسله أنت. قال: وكان في خلقه شيء. قال له سيماك بعدما حدث: أحدثك هذا أبوك عن عائشة؟ قال عبد الرحمن: نعم. فلما خرج قال لي سيماك: يا شعبة، استوثقت لك منه. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن سينان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم والحديث، يعني لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضي. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال عبد الرحمن بن مهدي لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث، والحفظ هو الإتقان. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي الحواري قال سمعت مروان بن محمد يقول ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم: الصدق والحفظ وصحة الكتب، فإن أخطأته واحدة لم تضره أن أخطأه الحفظ فرجع إلى كتب صحيحة لم يضره. هذه النقول والروايات عن هؤلاء الأئمة دقيقة وجليلة ومهمة. فالرواية الأولى التي يقول فيها شعبة: كنت أنظر إلى فم قتادة إلى آخره، هذا وأمثاله من الروايات التي جاءت التي سنكتفي بالتعليق هنا عليها ودون تفصيل في كل رواية لأن معناها واحد. هذا يدل على أن شعبة بن الحجاج رحمة الله تعالى عليه كان شديد التحري، خاصة فيما يتعلق باتصال الأسانيد، مثل ما رأينا في كلام علي بن المديني أو يحيى بن سعيد القطان الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فشعبة لا يأخذ عن شيوخه إلا ما سمعوه من شيوخهم، وهذه الروايات التي جاءت معنا في هذا الباب فيه ما هو أكثر منها. ومن أراد أن يستوعب أو يقف على شيء كثير مما ورد من أحوال شعبة فلينظر في ترجمته عند أبي نعيم في كتاب الحلية، فأبو نعيم أطال في ذكر هذه الأخبار عن شعبة رحمة الله تعالى عليه، وله بعض المواقف التي فيها طرائف. وأظن أني قد ذكرت قبل هذه المرة قصته مع أبي إسحاق السبيعي، أليس كذلك أو ما تذكرونها؟ ذكرتها في حديث عقبة بن عامر في الوضوء. نعم، تلك الرحلة الطويلة وهذا التفتيش وهذا الحرص من شعبة رحمة الله تعالى عليه يدل على أنه بذل مهجته ونفسه في هذا السبيل، وليس الأمر منوطا فقط فيما يسمعه شعبة من شيوخه بل حتى من فوق ذلك. فشعبة شديد التحري، فإذا جاءك بحديث ففي الغالب أنك ستطمئن إلى ما في هذا الحديث من اتصال بين الرواة. يبقى بعد ذلك بعض الاجتهادات التي لا نقول إن شعبة منزه عنها، فشعبة بشر كبقية البشر، فإنه قد يروي عن بعض الرجال الذين تكلم فيهم وهو يرى أنهم ممن يجوز الأخذ عنهم، ويترك رجالا أحسن حالا منهم بكثير. فهذا نتيجة الاجتهاد الذي لا يخلو منه بشر من الاجتهادات التي قد تؤخذ عليه، مثل تركه لعبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وروايته عن محمد بن عبيد الله العرزمي. فعبد الملك بن أبي سليمان الصواب في حاله إن شاء الله تعالى أنه صدوق على أقل أحواله، وأما محمد بن عبيد الله العرزمي فهو متروك. فهذه من العجائب التي تجعلنا نعجب من شعبة كيف يترك الثقة ثم يروي عن هذا المتروك. فهذه بعض الاجتهادات ولكنها كقطرة في بحر، ومثل ما يقول أهل العلم: الماء إذا بلغ القلتين إلى آخره. يعني مثل هذا لا يؤثر على شعبة ولا يؤثر على هذه الخصال الحميدة التي نذكرها لشعبة رحمة الله تعالى عليه. فيما يتعلق بروايتي عن قتادة، لعلكم تحفظون مقولته التي يقول فيها: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. ومثل ما جاء هنا أنه كان يتفقد فم قتادة، فإذا قال حدثنا وسمعت أخذ عنه، وإذا قال عنه لم يأخذ عنه. هذه قاعدة عند شعبة. لكن انظروا أيضا إلى أمانته رحمة الله تعالى عليه، فإن هذه القاعدة مضطردة إلا في حديث واحد، وهو ما رواه هو عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. يقول شعبة: داهنت في هذا الحديث، لم أسأل قتادة هل سمعه من أنس أو لا، خفت أن يفسده علي. يخاف أن يقول لا لم أسمعه فيفسد عليه هذا الحديث، فيقول داهنت في هذا الحديث. لكن ديانته رحمة الله تعالى عليه أبت عليه إلا أن يبين، فيقول: نعم، قاعدتي أني لا أخذ عن قتادة إلا ما سمعه من أنس إلا هذا الحديث. لا تقول أن شعبة تكفل لنا بهذا الحديث فأنا لم أتكفل به، فهذا داهنت فيه، لم أسأل قتادة هل سمعه من أنس أو لا. في الرواية التي بعد هذا، وهي عن يحيى بن سعيد القطان، يقول: ينبغي لكتبة الحديث أو لكتبة الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجل، يعني المحدث، ثم يتعاهد ذلك منه، يعني نطقه. إذن يحيى بن سعيد القطان هنا ينبه على ما ينبغي للراوي، ما ينبغي لطالب علم الحديث، ما ينبغي لأهل الحديث، فينبغي له أن يكون متثبتا في أخذه، يعني لا يأخذ عن كل من هب ودب، بل لا بد أن ينتقي. ولهذا عرف هناك أئمة بحسن رواياتهم، فلا يأخذون إلا عن الثقات ويتركون الكذابين والمتهمين والمتروكين والضعفاء والمجاهيل، فلا يأخذون عنه، مثل الإمام مالك، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة بن الحجاج، الإمام أحمد، أبي حاتم، أبي زرعة، البخاري، وهكذا، يعني عدد كثير من أهل العلم ممن عرف عنهم هذا الأمر. ولا نقول إن هذه قاعدة منضبطة بحيث إنهم لا يروون إلا عن ثقة، لكنها قاعدة أغلبية، وقد تنخرم أحيانا لأمر ما، إما لاجتهاد من ذلك الإمام مثل ما حكيت عن شعبة، أو لغير ذلك، ولكن يمكن أن يستفاد منها، خاصة في من لم يعرف بعدالة ولا جرح. إذا جاءك راوي لا يعرف بعدالة ولا جرح، يعني لم يتكلم فيه أحد من الأئمة بجارح ولم يوثق أيضا، وروى عنه أمثال هؤلاء، فالقاعدة أن هذه الرواية تكسبه تعديلا. وهذا الذي جرى عليه الحافظ ابن حجر بالمناسبة، يعني إذا أتيتم مثلا لكتابه تهذيب التهذيب ونظرتم في ما يحكيه في الرجل من أقوال، ثم نظرتم في حكمه في التقريب، وإذا به أحيانا يقول عن الراوي صدوق، مع العلم أنك إذا نظرت في ترجمة الراوي لا تجد هناك من وثق هذا الراوي، اللهم إلا أن يكون ابن حبان ذكره في كتاب الثقات. لكن الحافظ ابن حجر حكم على رجال بالجهالة أو بجهالة الحال، أو مثل ما يقول مرات مقبول أو مستور ونحو ذلك، وهم مما ذكرهم ابن حبان في الثقات، فلماذا لم يقل عنهم صدوق؟ الجواب أنه يرى أن توثيق ابن حبان لا يعتمد عليه ذاك الاعتماد الكلي، وإنما قد يستأنس به أحيانا. فإذا كان هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، وحتى لو لم يذكره وروى عنه أحد هؤلاء الأئمة الذين عرف عنهم أنهم لا يرون إلا عن ثقات، فإن الحافظ يقول عن هذا الراوي صدوق، وربما قال عنه ثقة بقراء أخرى، مثل أن يكون مخرجا له في الصحيح أو نحو ذلك. إذن ينبغي للراوي أو لطالب علم الحديث أن يكون ثبت الأخذ، ومع هذا يفهم ما يقال له، أي لا يكفي أن يكون مثل الببغاء ينقل كل شيء حتى ولو كان لا يأخذ إلا عن ثقة، ينبغي أن يفهم ماذا يقال له، وإذا أشكل عليه شيء فليسأل. والسبب أنه قد يعتريه التصحيف إذا لم يكن عاقلا للمعنى، أو ربما احتاج إلى أن يروي بالمعنى، غاب عنه اللفظ واحتاج أن يروي بالمعنى، فإذا كان لم يعقل المعنى عقلا جيدا فإنه قد يأتي بألفاظ تدل على معاني إما بزيادة أو نقص أو غير ذلك، لكن إذا كان يعقل ما يروي فإنه إذا أبدل لفظا بدل لفظ جاء بلفظ لا يدل على معنى زائد، وهذا ما يعرف بالرواية بالمعنى أو اختصار الحديث، وهذه سبقا تكلمنا عليها في مرة سابقة فلا داعي للإعادة. قال: ويبصر الرجل، يعني المحدث، ثم يتعاهد ذلك منه، يعني نطقه. إذن لا يكفي أيضا أن يختار الرجل ولا أن يتفهم المعنى، بل لا بد أن يبصر في طريقة رواية الرجل، يعني شيخه الذي روى عنه ماذا قال، هل قال حدثنا وسمعت ونحو ذلك، أو جاء بعبارة يمكن يكون دلس عليه فيها ذلك الحديث، فعليه أن يتفقد نطقه. كيف يقول حدثنا أو سمعت، أو يرسله، يعني إذا لم يصرح بالسماع كان يقول عن أو قال فلان أو نحو ذلك، هذا يعدونه إرسالا، يعني أنه لم يصرح بالسماع، ثم أشاد بمقولة هشام بن عروة ابن الزبير يقول: إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هذا، يعني لا تكتفي فقط بعدالة هذا الرجل، لكن قل له عمن أخذت هذا، أو فممن سمعته، يعني ممن سمعته. طيب لماذا؟ قال: فإن الرجل يحدث عن آخر دونه، يعني أنه قد يكون ثقة ولكنه يحدث عن غير ثقة، ومثل ما قاله بعض المحدثين أو بعض الأئمة للشيخ: أما إني لم أتهمك ولكن أتهم من هو فوقك، يعني حينما يحدث بحديث، وهذا الحديث فيه ما فيه، فتطيب لخاطره قال: أنا لم أتهمك أنت، ولكن الإشكال يمكن يكون جاء ممن فوقك في هذا الحديث. ومثل ما جاء في مقدمة صحيح مسلم في كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله، حينما حقق بعض الرواة، حينما ذكر له بعض الأحاديث قال: عمن؟ قال: عن فلان. قال: ثقة. عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين فلان وبين، يعني بين الحجاج بن دينار والنبي صلى الله عليه وسلم مفازة تنقطع فيها أعناق المطي، يعني الإبل، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، لأن الحديث جاء في فضل الصدقة. قال: الصدقة ما فيها اختلاف، مشروعة، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الأئمة يفتشون في الأسانيد مثل هذا التفتيش، هذا الذي قصده يحيى القطان. فلما قال هشام بن عروة هذا الكلام قال يحيى: فعجبت من فطنته، يعني يقول هذا الكلام جيد، فإن الرجل قد يحدث عن رجل آخر دونه، ودونه هذه على مراتب، قد يكون دونه في الحفظ والإتقان فقط مع كونه صدوقا، وربما ينظر في حديث هذا الراوي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب في التفريق بين النظر والاعتبار. وقد يكون هذا الرجل وصل إلى حد لا يحتج بحديثه مطلقا، فهذا لا بد من أن يكون المحدث يفتش فيه ولا يكتفي فقط بمجرد الرواية. إذن لا بد أن يكون المحدث صيرفيا ناقدا ولا يكون مجرد ناقل. هم يقولون كودنة النقلة، المقصود بها يعني أنه مثل ما نقول في عرفنا الحاضر قص ولصق، ولا يدري يعني هذا الذي قصه ولصقه قد يكون فيه السم الزعاف. لا، ينبغي للإنسان أن يكون فطنا يختبر ما ينقل وما يحكيه، وهكذا يعني هذا الأدب ينبغي أن يكون مصاحبا للإنسان حتى في غير الرواية. نحن نجد أن بعض المجالس التي تجمع الناس قد يستهوي الإنسان فيها الحديث، خاصة ما يكون فيه إغراب، لأن من عادة ومن طباع الناس أن الواحد تشتاق نفسه إلى أن يصغي الناس لحديثه. هذه من الأمور التي جبلت عليها النفوس، لكن إذا كان الرجل حازما عاقلا خزم نفسه فلا يجعلها تنطلق، فلا يحدث بالغوائب والغرائب والشواذ وكل ما هب ودب، عليه أن يكون متزنا يزن حديثه أولا ديانة فيما بينه وبين الله، لأن هذا الذي يحدث به قد يسمعه أو يقر في ذهن إنسان يبني عليه شيء. في مرة من المرات أنا كنت خطيبا فيما مضى، فأتكلمت عن اللحية، وكان الكلام فيه يعني أشياء أثرت في بعض الحاضرين، فمنهم من أعفى لحيته بعد ذلك. ثم كتب الله أن أحد المشايخ يصلي معي في إحدى الجمع، ودخلنا البيت لشرب القهوة، وجاء معنا هذا الأخ الذي أعفى لحيته، وكان هناك أيضا عدد من الإخوة، فأدار الحديث حتى تعرضوا لمسألة الأخذ أو أخذ ما زاد عن القبضة. الرجال لحيته ما تجيك قبضة، لكن هذا الشيخ عفى الله عنه وعنه على سجيته، يعني فيه يعني سلامة نية، ما ظن أن أحدا يعني سيتأثر بهذا الكلام، فقال والله هذا إذا بغيت الصراحة يعني والله لا طالت اللحية حاد بزود مثل اللحية البخارية، يعني ما والله ما هي زينة، مجرد يعني كلام مجالس. وبعضهم يعني ذكر بعض أقوال بعض الأئمة فيها، فأنا امتعض قلبي من هذا الكلام الذي قاله، ووقعت عيني على الرجل فعرفت في وجهه التغير. شوف كيف الشبه خطافة، ووقع في نفسي أن هذا الكلام أثر فيه فعلا، بعد ذلك بدأ يقص من لحية بسبب هذا الشيء. فالمجالس يا أحبتي بالله قد يقول الإنسان فيها كلاما لا يعرف أنه سيحدث أثرا، فيكون له مثل هذه الآثار، نسأل الله العافية. فالعاقل يكون رصينا لا يتوسع، خاصة في ما يتعلق بالشواذ والغرائب التي جاء الكلام عليها. الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع أفرد بابا مهما في هذه المسألة، وكذلك أيضا جاء في مقدمة صحيح مسلم شيء من هذا، وفي أيضا بعض كتب علوم الحديث، ولكن الخطيب البغدادي رحمه الله جمع جمعا طيبا في ذلك الباب، أنصح بمراجعته في تحذيرهم من تتبع شواذ العلم ومن أن يحدث الرجل بكل ما سمع. طبعا الحديث المروي في هذا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع لا يصح مرفوعا, يعني لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن معناه صحيح يعني فيما بين الناس واستحسنه عدد من أهل العلم, ولكن الحديث مرسل, وحتى وإن كان مسلم أورده في مقدمة صحيحه لكنه أورده بإسنادين, الإسناد الأقوى هو المرسل, ومسلم يقصد بيان وكشف علة هذا الحديث, لكن المعنى صحيح. فإن من حدث بكل ما سمع فإنه يمكن أن يقع, يمكن أن تزل به القدم, فليحذر طالب العلم من التحديث بالشواذ. وأظن أني سبقا ذكرت لكم أو يمكن في مجلس آخر, لكن ذكروني, كنت ذكرتها ما أذكر, كنت ذكرت لكم قصة وكيع بن الجراح لما حدث بحديث ذكرتها, إذن لا داعي لإعادتها. انظروا كيف أن ذلك الحديث الذي حدث به وكيع كاد أن يذهب دمه, كاد أن يقتل بسببه, فما الذي أحوجه للتحديث بهذا الحديث وهو إمام؟ لكن ما من بشر يعرو من الخطأ. فهذا الذي يذكره أهل العلم في التحذير من التحديث بالشواذ والغرائب من الأشياء المهمة. وبالمناسبة ما قد يرد في كلام بعض الأئمة من إطلاق وصف الحسن على بعض الأحاديث يقصدون بها هذه الأحاديث التي تعد من الغرائب, فلا نفهم الحسن في تلك الحال بأنه الحسن الذي يعنيه ابن الصلاح أو بعض من تكلم على الحديث الحسن, لا, هؤلاء طائفة من أهل العلم يعنون بالحسن الغريب, مثل ما قيل لشعبة بن الحجاج ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان فإن عنده أحاديث حسان, يعني لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان فإن عنده أحاديث حسان, ما مقصودهم بها؟ يعني أن عنده أحاديث لا توجد عند غيره, إذن هي غرائب. فماذا قال شعبة؟ قال من حسنها فرضت, يعني أنا تركت الحديث عن عبد الملك بن سليمان لأنه يغرب بهذه الأحاديث فأنا من حسنها فرضت, هذا مقصودهم بالحسن. فينبغي أن تعرف اصطلاحات الأئمة وينزل كل لفظ في محله والله تعالى أعلم. الرواية التي بعد هذا يقول فيها علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد وذكر توقيف الرجال على سماع الحديث, يعني المحدثين, يعني مثل ما يصنع شعبة, يعني إذا روى عن شيخ والشيخ روى عن شيخ آخر فليوقفه وليقول هل سمعته من ذلك الشيخ. ينبغي أن يكون معتنيا بهذا, والحقيقة أنه لو أن كل محدث امتثل هذا لحلوا لنا إشكالا كبيرا في مسألة اتصال الأسانيد, ولكن المشكلة أن بعضهم لم يكن بهذه الطريقة, لم يكن جريئا كشعبة, لم يكن حريصا كشعبة, وإلا لو كانوا حريصين كشعبة لاسترحنا من عناء كبير, والله المستعان. يقول قلت ليحيى بن سعيد وهو قاض في حديث معاذ بن جبل, يعني لما كان قاضيا سأله عن حديث معاذ بن جبل, طبعا مقصود بيحيى بن سعيد هذا الأنصاري, نعم ليس يحيى بن سعيد القطان. إذن هذه من رواية من؟ ها؟ أي نعم. فإذا جاءك في إسناد حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد, لا تظن أن في الإسناد غلط, هذا صحيح, يحيى بن سعيد القطان يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فيقول قلت ليحيى بن سعيد الأنصاري وهو قاض في حديث معاذ بن جبل سمعته من سعيد بن المسيب؟ قال نعم. طيب, حديث معاذ بن جبل هذا أنا حاولت أن أبحث عنه, فيبدو والعلم عند الله تعالى أنه يقصد ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ برقم 173, قال أخبرنا يحيى بن سعيد, طبعا يحيى بن سعيد هو الأنصاري, قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال معاذ بن جبل لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل من بكرة حتى الليل. أعيد لكم أخرجه مالك في الموطأ رقم 173. قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال معاذ بن جبل لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل أو أحمل على جياد الخيل من بكرة حتى الليل. طيب المقصود من هذا أن يحيى بن سعيد القطان طبق ما قاله، فهو يروي هنا عن إمام ثقة وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ومع ذلك يسأله عن هذا الحديث يقول هل سمعته من سعيد بن المسيب، فقال نعم. إذن ليس عيبا أن يحقق المحدث شيخه هل سمع أو لا، ويبدو أنه متأثر بشعبة في هذا، فهو هنا يروي في الرواية التي بعد هذا يروي فيقول كل ما حدث به شعبة عن رجل فقد كفاك أمره، فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل سمع ممن حدث عنه. هذا يتفق مع ما ذكرته قبل قليل عن شعبة رحمه الله، فلا داعي للإعادة. الرواية التي بعد هذا هي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة أنه حدث عن شعبة بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا الحديث مشهور، حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وهو مما تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا من الغرائب، يعني مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، كون ذاك الحديث ليس له في شيء لعبد الله بن دينار الحديث أيه حديث عبد الله بن دينار، فهذا الحديث من الحديث المعروفة التي تفرد بها عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فهو من الغرائب. فشعبة يقول لعبد الله بن دينار أنت سمعته من، يعني سمعته من ابن عمر، ها؟ إيه ذاك حديث البيعان بالخيار، ذاك أخطأ فيه يعلى بن عبيد حينما رواه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، وباقي الرواة يروونه سواء عن سفيان أو عن غير سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ذاك حديث آخر. معك الجهاز؟ ها؟ طيب إذن شعبة يسأل عبد الله بن دينار فيقول أنت سمعته منه، يعني أنت سمعته من ابن عمر. طبعا هذا لغرابة الحديث، فشعبة أراد أن يتثبت، يعني حديث لا يرويه إلا عبد الله بن دينار، فأراد شعبة أن يتثبت. عبد الله بن دينار ثقة لا شك فيه، لكن شعبة خاف أن يكون هناك إشكالا فيما بين عبد الله بن دينار وابن عمر، فأكد ذلك عبد الله بن دينار قال نعم سأله ابنه عنه، يعني ابن عبد الله بن عمر لعله سالم سأل أباه عن هذا الحديث فحدث به، فيقول سمعته منه. وحينما يقول سأله ابنه عنه هذا تأكيد لقضية السماع، يعني لم أهم، بل هذا الذي حصل في ذلك المجلس. شيخ غرابة كون من الثقات نافع وسالم ما رواه هنا الغرابة. نعم نعم اي نعم، كون هذا الحديث لا يرويه من الصحابة الا ابن عمر، ولا يرويه عن ابن عمر الا عبد الله بن دينار، ومن هو أكثر رواية من عبد الله بن دينار لم يروي هذا عن ابن عمر كسالم ونافع، يعني هذا محل الغرابة. في غير هذا الموضع يعني؟ يعني في موضع آخر وقفت عليه. رحمة الله تعالى عليه. الرواية التي بعد هذا من رواية علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد أخبرني أبا سعيد، يعني أخبرني يا أبا سعيد، أبو سعيد هذه كنية يحيى بن سعيد القطان، أخبرني عن رجل ليس بحافظ لكتبه يدفع إليه رقاع يقرأها لا يحفظها. قال: ما يعجبني هذا السمع. هذا محمول على صورتين سأذكرها. الصورة الأولى ما يعرف بالعرض عند المحدثين، أي تفسير هذا الكلام، ما يعرف بالعرض عند المحدثين مثل ما يصنع الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فإن الإمام مالكا لا يحدث من لفظه وإنما يدفع كتابه الموطأ إلى قارئ يقرأ والناس يأخذون والإمام مالك يسمع، فإن كان هناك من حاجة إلى التصويب صوب. إذن هذا ما يسمى بالعرض وهو القراءة على الشيخ. فهذا القارئ إذا دفع له رقاع يقرأها وهو لا يحفظها، فهل يسوق هذا؟ فكلام يحيى يقول: ما يعجبني هذا السمع. وإذا كان هذا مقصود يحيى فهذا تشديد، لأنه لا يتصور أن كل من جاء ليقرأ على شيخ أن يكون حافظا لهذه الأحاديث قبل أن يأتي للشيخ. نعم هذا قد يحصل من بعض الكبار، لكن ليس كل أحد مثلهم. هذا يحصل مثلا من سفيان الثوري، وكان طلبة علم الحديث يدفعون سفيان الثوري للشيوخ لينتخب له، يعني قد يأتون مثلا لشيخ عنده حديث كثير ولا يريدون حديثه الكثير، يريدون أن يختاروا من حديثه الذي يسمح به وقتهم، مثلا إذا كانوا في الرحلة والوقت عليهم ضيق لا يسع أن يسمعوا كل حديث هذا الشيخ، فهم يريدون أن ينتخبوا من حديثه ما لا يوجد عند الآخرين. أما إذا كان هذا الحديث موجودا عند شيوخ آخرين أخذوا عنهم ذلك الحديث فيقولون: لسنا بحاجة إلى روايته. هذا تكثير للشيوخ فقط، لكن نحن نريد الأحاديث المهمة من حديث هذا الشيخ، فيدفعون حاذقا كسفيان الثوري لينتخب له، فتجده يقول له: حدثك فلان بكذا، يعني كأنه يشترط عليه أن تحدثنا بهذه الأحاديث، فإذا سفيان يحفظها قبل ذلك ويعرف أنها من حديث هذا الشيخ لأنه بلغهم عنه أنه عنده هذه الأحاديث. فمثل هذا قد يحصل، ولكن ليس كل أحد مثل سفيان الثوري. هذا أيضا يحصل لمثل البخاري والدارقطني، ولعلكم تذكرون قصصهم في هذا، أنه مثلا قد ينشغل الواحد منهم بالكتابة، مثل الدارقطني كان يكتب في مجلس الشيخ فيعتب عليه بعض الناس وقد يعدون هذا ذما، فعلا هذا مما يذم به الراوي، يعني الانشغال عن الشيخ هذا يكون منقصة في روايته، إلا ما استثني من مثل الدارقطني فإنه جاء وهو حافظ لهذه الأحاديث ويحفظها عن هذا الشيخ لأنها بلغته عنه أو يعرف أنها من حديثه، فهو جاء ليثبت فقط السمع، فيضرب عصفورين كما يقال بحجر واحد، فينسخ بعض الأجزاء والشيخ يحدث. وهذا مثل ما يقول بعض المحدثين: يكفيك من الحديث شمه، يعني هذا لا يتأتى إلا لإمام حاذق كالدارقطني. كذلك البخاري لما يكون عند بعض الشيوخ وهو لا يكتب، الناس يكتبون وهو لا يكتب، ف فوجد أنهم يتغامزون فيه ويتهامسون، ويقول ما هذا، يعني ما هذه طريقة يعني من يحرص على علم الحديث. فلما رآهم وكلموه وأكثروا عليه قال هاتوا واعرضوا علي كتبكم. فلما عرضوا عليه صار يصوب ما في كتب، فصاروا يصوبون كتبهم من حفظه. فإذا هو كان يحفظ كل ما يلقى عن من هذا الشيء، فهذا لا يتأتى لكل أحد. هذا إن كان يحيى بن سعيد القطان يقصد هذه الصورة فهذا تشديد، ولذلك لا نجد في عبارته جزما، وإنما قال ما يعجبني هذا السماع. لكن يمكن أن يحمل هذا على صورة أخرى، وهي ما يتعلق بمسألة الوجادة أو الإجازة ونحو ذلك، مثل أن تلقى هذه الرقاع يعني الكتب رقاع يعني صحف فيها أحاديث تلقى لمحدث، وربما كان له بها إجازة أو توسع فجعلها وجادة ونحو ذلك فيحدث منها، فكان ينبغي أن تكون عبارة يحيى أشد من هذا. يعني كلمة ما يعجبني هذا السماع تدل على الكراهية لمثل هذا، ولكن الحقيقة أنه كان ينبغي أن تكون عبارتها أشد من هذا، لأن مثل هذا السماع فعلا يعد سماعا رديئا، وإن كان قد يتوسع فيه بعض المحدثين، والله تعالى أعلم. الرواية التي بعد هذا هي من الروايات عن شعبة، هي تتفق مع ما ذكرناه عن شعبة من تثبته، لكن هذه بصورة أخرى، وهي أنه لما سمع عبد الرحمن بن قاسم يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها بحديث بريرة وقصة بريرة مشهورة، استحى شعبة من عبد الرحمن بن القاسم، والسبب أنه كان في خلقه شيء، فخشي أنه إن طالبه بالسماع أن يحدث بينهما مشادة. وشعبة له تجربة، ذكرت لكم قصته مع أبي إسحاق السبيعي، وكيف أن أبا إسحاق رفض أن يخبر شعبة هل سمع أو لم يسمع، فغضب شعبة وقال لتخبرني أو لأخرقن حديثك، حتى أصلح بينهما مسعر بن كدام. فشعبة يخاف من عبد الرحمن القاسم، خاصة أنه مهيب وفي خلقه شيء، فأوحى إلى سماك بن حرب. إذا جاء السؤال من سماك بن حرب فلا مشكلة عند عبد الرحمن بن القاسم، لكن لو جاء من شعبة فإنه قد يحتد، وهذا يوجد. فبعض أهل العلم، من لا أحب أن أسميه، لكن يمكن يكون معروفا عند الجميع، إذا سأله عامي أو طالب علم يعرف أنه جاهل ويريد أن يتعلم، وجدت جوابه معه لطيفا. وإذا سأله طالب علم حاذق كان جوابه خشنا، لأنه يعرف أن هذا يمكن أن يناقشه، أو أن وراء سؤاله شيئا آخر، ولذلك يكون حذرا من سؤال بعض طلبة العلم، لأنهم قد يكونون أخذوا عليه شيئا آخر فيريدون أن يستجروه من خلال بعض تطبيقاته وهلم جرا، فتجد أنه يكون حذرا في أجوبته، وأحيانا بنوع من الخشونة، فهذا قد يحصل يعني من بعض المحدثين. على كل حال، سماك بن حرب امتثل مطلب شعبة وسأل عبد الرحمن بن القاسم هل حدثه أبوه بهذا، فقال نعم. فلما خرج قال سماك يا شعبة استوثقت لك منه، يعني صارت منه من سماك بن حرب لشعبة، يعني الذي تريد قد حصلته لك. الرواية التي بعد هذا مهمة، وهي عن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تعالى عليه، يقول خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. المقصود بالحكم حكم القاضي، فالقاضي لا ينفع أن يحسن الظن، هؤلاء خصوم وهذه إما أعراض أو دماء أو أموال، حقوق الناس لا بد من التثبت فيها، فلا تبني على حسن الظن. لو كان أحد الخصمين أبا بكر أو عمر فلا تقول هذا أبو بكر وعمر، لا، اعتبره خصما أو عده خصما كالخصم الآخر، اجعلهما في ميزان واحد، فهذا لا يصلح فيه حسن الظن. قالوا وكذلك الحديث، إذا كان شيخك ثقة إمام وحافظ وإلى آخره فلا تحسن الظن بالرواية مطلقة، استثبت. نعم هو قد يكون كما تظن فيه، لكن عمن أخذ، فقد يكون أخذ عن غير ثقة، فحاول أن تستثبت. فيقول لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية، أو لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضي. فإذا كان الشخص غير مرضي فلا تحسن به الظن حتى ولو كان صاحب عبادة. فبعض الناس قد يهاب من ممن كان له فضل عبادة وزهد وورع ونحو ذلك، لا لا لا، زهده وورعه وعبادته له فيما بينه وبين ربه، وأما لنا وأما نحن فلنا حديثه. فهذا الحديث كيف هو؟ نحن لا نتكلم فيه لخصومة بيننا وبينه، ولا نتشفى ولا نريد أن نتنقصه لأمور خاصة، وإنما المقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينفع فيه حسن الظن، لا بد من التوثق والتثبت. اي نعم، هذا مما يمكن ان يستفاد من مناقشه كلام ابن حبان في ان الاصل في المسلم العداله وقبول روايه بناء على هذا الاساس. هذا الكلام ليس بصحيح، فكم من المجاهيل ممن دخل البلاء من حديثهم الذي يرونه، بعضهم مجهول أو مجهول الحال، ولكنه إذا حدث حدث بأمر عظيم، يأتي بالموضوعات والطوام، ولو أخذ عن مثل هذا الصنف لا ترتب على ذلك دخول الموضوعات والمكذوبات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مهم، يعني هل نعد هذا أصلا، يعني أن الأصل عدم ثبوت الحديث حتى يثبت عكسه؟ نقول نعم، الأصل عدم الثبوت حتى يثبت العكس، هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يصار إليها. الرواية التي بعد هذا يقول فيها عبد الرحمن بن مهدي لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد. نعم، لا بد أن ينتقي الشيوخ، ولذلك كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن الضعف، لا يحدث إلا عن الثقات. ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، مثل ما قلنا عن حديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فهذا من باب التحذير من تتبع الشواذ. ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث، هذا يكفي فيه إن شاء الله تعالى ما ذكرته سابقا. قال والحفظ هو الإتقان، يعني المقصود بالحفظ الذي تشد به اليد الإتقان، وليس فقط مجرد أن يكون الرجل له حفظ، يعني الحفاظ على درجات، فمنهم حفاظ متقنون متثبتون، ومنهم حفاظ وإن كان يشملهم وصف الحفظ ولكنه قد يقع منهم الوهم، فهؤلاء ليسوا بمتقنين. فكأن يحيى عبد الرحمن بن مهدي يريد التأكيد على قضية الحفظ والإتقان بالإضافة لهذه الأمور التي نبه عليها. في حال التطبيق، يعني إذا جينا على سبيل المثال لعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القبطان، نجد أن تلميذهما علي بن المديني لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي على ترك حديثه. أما إذا اختلف فحدث عنه أحدهما ولم يحدث الآخر فإنه لا يرى هذا مسوغا لترك التحديث عن ذلك الراوي أو تضعيف ذلك الراوي. وحينما يقول عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام يعني لا ينبغي للمحدث أن يحدث عن كل أحد، المقصود لا يأخذ عن كل من هب ودب دون أن ينتقي، مثل ما هو واقع بعض المحدثين ممن عرف أنه قد يروي عن الثقات وقد يروي عن غير الثقات فيدخل البلاء في أحاديثه. وعلى سبيل المثال بقية ابن الوليد كان من هذا الصنف يأخذ عن كل أحد، فدخل البلاء في كثير من رواياته حتى صار الأئمة حذرين أشد الحذر من رواياته. ولعلكم تذكرون المقولة المشهورة أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية. وفي بعض التطبيقات التي توجد في بعض كتب العلل مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم نجد أن أبا حاتم الرازي يذكر أن أهل حمص لم يكونوا يتفقدون فم بقية. لاحظوا الكلام الذي مر معنا من كلام يحيى القطان ماذا يقول؟ يقول ينبغي لكتبة الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال ويبصر الرجل يعني المحدث ثم يتعاهد ذلك منه يعني نطقه يقول حدثنا وسمعت. فأهل حمص كما يقول أبو حاتم الرازي لم يكونوا يتفقدون فم بقية، فربما قال عن وظنوا أنه يقول حدثنا وسمعت، يعني ربما حدثهم بعدة حديث يقول فيها حدثنا فلان سمعت فلانا ثم جاء بحديث في ثناياها فيه عن، فيقول إنهم لم يكونوا يتفقدون فم بقية يعني أنهم لم يكونوا دقيقي الأخذ عن بقية ابن الوليد. الحقيقة هنا كانت استوقفتني هذه العبارة يعني كان أخشى من الحرج يعني في الشرح، لكن إن شاء الله تعالى أرجو أن لا يكون حرجا لأنها قد تكون صفات حميدة يعني لإخواننا من أهل حمص. كانت استوقفتني هذه العبارة واستوقفتني أيضا عبارات بعض المحدثين كالزهري لما سئل عن حديث صوم يوم السبت فقال ذاك حديث حمص، ما مقصودهم بها؟ فلما جاءت الأحداث الأخيرة أحداث سوريا وظهرت بسالة أهل حمص وصلابتهم في القتال وشجاعتهم رحمة الله تعالى على من توفي منهم وثبت من بقي منهم، بدأ التداخل مع بعض الإخوة فبينوا أن أهل حمص فعلا يعني رجال وأشداء، وهذا يكون أحيانا مؤثرا على بعض الطباع ففيهم سلامة نية فقد يصدق كل أحد وليسوا في الحذر كأهل دمشق مثلا. أهل دمشق يعني فيهم حذر يمكن مبالغ فيه، أما أهل حمص فإن فيهم مثل هذه السماحة في خلق، فهذا ذكرني بهذه السماحة جت حتى أو جرت حتى في الأحاديث، فعرف المحدثون عنهم أنهم لا يتوثقون ذلك التوثق بسبب أنهم يعني قد يستعيبون مثلا التفتيش في كلام الرجل، قد يستعيبون هذا، هذه طباع يمكن ينشئون عليها، لكن مثل ما قال أنه لا ينفع حسن الظن في الحديث اجعل هذا في إذا أكرمت الرجل دخل عندك في البيت ونحو ذلك لا بأس، لكن في الحديث لا يصلح هذا. هذا هو المقصود. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون كلامي واضحا ومفهوما قصده، يعني أنه إن شاء الله قصد حسن. طيب بالنسبة للرواية الأخيرة، يرويها أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت مروان بن محمد. مروان بن محمد هذا هو من؟ أحد يعرفه؟ لا ليس هو، ولكن يبدو أنه مروان أبو محمد الطاطري. الطاطري أي يبدو أنه هذا، لكن يبدو أن الطاطري متأخر في الطبقة عن هذا، فقد يكون سبحان الله التبس معي علي مع الفزاري، لكن ذاك مروان بن معاوية الفزاري. لعلنا إن شاء الله تعالى نتأكد منه أن تثبت في الدرس القادم بإذن الله. المهم أنه يقول ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم: الصدق والحفظ وصحة الكتب، فإن أخطأته واحدة لم تضره، إن أخطأه الحفظ فرجع إلى كتب صحيحة لم يضره. طيب إذن صاحب العلم عنده الصدق والحفظ وصحة الكتب. الصدق لا بد منه، لكن يقول الحفظ والكتب يقوم أحدهما مقام الآخر، إن اجتمعا فيا حبذا، لكن إن افترقا فيمكن أن يستغنى بأحدهما عن الآخر. فإن كان لا يكتب وهو صاحب حفظ فإنه يجوز حديثه إذا كان صاحب حفظ وإتقان، وإن كان لا يحفظ حفظ، طبعا المقصود بالحفظ الآن حفظ الصدر، وإن كان لا يحفظ حفظ صدر وإنما هو صاحب كتاب فهو أيضا حافظ، لكن حفظ كتاب وليس حفظ صدر، وقد يجمع المحدث بينهما، وهذا موجود في عدد من المحدثين. ابن أبي شيبة كان يحفظ حديثه الذي في كتبه، ولذلك لما كان في بغداد أو قدم بغداد، طبعا هو كوفي، لكن لما قدم بغداد واجتمع عليه طلبة علم الحديث، يعني كأنه رأى في نفسه أن من المنقصة أن يحدثهم من كتاب، فقال لا يصح أن يحدث هؤلاء إلا من حفظ، فبدأ يحدثهم من حفظه، ولكنه شك فخاف أن يضبط عليه الخطأ فيكون الأمر بخلاف يعني ما أراد، فعاد إلى كتابه وصار يحدث من الكتاب. فالشاهد أنه كان يحفظ حديثه، ولكن الحفظ خوان. سعيد بن منصور معروف أنه صاحب كتاب، لكنه مرة جلس فحدثهم بعشرة آلاف حديث كلها من حفظه. فمن الناس من يحفظ حديثه ومع كونه صاحب كتاب. وأما الأئمة الكبار كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم فهذا موجود. الإمام أحمد لما قدم عليه أحمد بن صالح المصري وأخذ يتذاكران الحديث، أغرب الإمام أحمد على أحمد بن صالح المصري، يعني جاء بحديث لا يوجد عند أحمد بن صالح المصري، فقال تقول هذا وأنت الإمام، يعني تحدث بهذا؟ فتبسم وقال حدث به رجلان ثقتان، فذكر من حدث بهذا، فأخذ القلم وأراد أن يكتب، قال أما إذا أردت هذا فلابد من الكتاب، فدخل وأخرج الكتاب وحدثه من كتاب، لأن المذاكرة يتخفف فيها الإنسان. الإمام أحمد كان يحفظ حديثه، ولذلك يقول أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ ألف ألف حديث، قال وما يدريك، قال ذكرته بالأبواب. وهكذا يعني أكثر الأئمة كانوا يحفظون حديثهم. الدارقطني هذه العلل التي تدوخ اللي لمعه القلم والورقة أهم لها من حفظه، يعني حتى الذهبي ما هو مصدق، يعني يعني متعجب من هذا، كيف يمكن الإنسان أن يملي هذا من هذا؟ طيب عندنا وقت نكمل، فيه كان دقيقة واحدة بس. طيب يعني بين الأذان والإقامة نأخذ الباب الذي يلي، ممكن تقرأ إلى أن يأتي وقت الأذان. نعم. باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه. قال حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. قال حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه، قال أي لعمري، قلت الكلبي روى عنه الثوري، قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. قال أبو زرعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن السائب الكلبي وتبسم الثوري. قال أبو محمد قلت لأبي ما معنى رواية الثوري عن الكلبي وهو غير ثقة عنده؟ فقال كان الثوري يذكر الرواية عن الكلبي على الإنكار والتعجب، فتعلقوا عنه روايته عنه، وإن لم تكن روايته عن الكلبي قبوله له. هذا الذي قرئ علينا أولا بالنسبة لكلام أبي حاتم الرازي لما سأله ابنه عبد الرحمن عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، فقال إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. إذا نظرنا أيها الإخوة للرواة، فإن منهم من قد يكون مقلا ومنهم من قد يكون مكثرا. عندنا من يقال عنه واسع الحديث أو يجمع حديثه، فهذا هو الذي يكون له حديث كثير وتلاميذ كثر، هذا الذي يقال عنه إنه واسع الحديث أو واسع الرواية أو ممن يجمع حديثه، كالزهري شعبة والثوري وأبي إسحاق وقتادة وأمثال هؤلاء. ومنهم من قد يكون مقلا من الحديث ولكنه كثير التلاميذ أيضا، فهذا أيضا ممن يجمع حديثه ولكنه دون الأول. فكثرة التلاميذ يعني كثرة الرواة عن الراوي مهمة، لأن كثرة هؤلاء الرواة تفيد في تقويته، لكن بشرط أن لا يتكلم فيه. وأما إذا كان الراوي لا تجد له إلا راويا واحدا فإن هذا يشعر بأن زهد أهل العلم فيه، بأن حديثه لا يحرص عليه. ولو كان معروفا بالثقة عندهم لا كثر الآخذون عنه. وهكذا لو كان لا يروي عنه إلا اثنان فهذا أيضا يقرب من الأول لكنه أحسن حالا منه. ولهذا وجدنا في كلام بعض أهل العلم أنهم يشترطون في رفع جهالة العين عن الراوي أن يروي عنه اثنان فأكثر، وأما إذا لم يروي عنه إلا واحد فإنه يكون مجهول العين. هذا مذهب لبعض أهل العلم، ولكنه بهذا الإطلاق ليس بصحيح. ومنهم من ينظر إلى مكانة الآخذ عنه، مكانة التلميذ، فإذا حدث عن الراوي بعض الأئمة الكبار وإن كان لم يروي عنه إلا واحد فإن هذه الرواية تفيده، كرواية الشعبي مثلا عن بعض التابعين أو بعض الأئمة الكبار الذين بهذه الصفة كشعبة هنا. لكن إذا روى عن الراوي مثل أبي إسحاق السبيعي لا نجد أنهم يعنون بروايته عن الراوي كرواية بعض من سميت كالشعبي وشعبة وهكذا. فلماذا؟ السبب أن أبا إسحاق السبيعي عرف عنه أنه يدلس وأنه يتسمح في الشيوخ، فلم يروا روايته عن الراوي مثل رواية الآخرين. يمكن أن تلاحظوا هذا التفصيل عند ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في شرح العلل، وهذا تفصيل جيد، لكن نحن أمامنا جهالة عين وجهالة حال. فجهالة الحال هي التي يمكن أن تبقى، أما جهالة العين فإن مثل هذا الثقة الوسط كأبي إسحاق السبيعي مثلا أو نحوه لو حدثنا بحديث يتفرد به وليس في إسناده مطعن لقبلنا حديثه. وكم من الأحاديث التي يتفرد بها أبو إسحاق أو غيره ممن هو في طبقته أو ربما أقل منه، مثل محمد بن إبراهيم التيمي احتمل أئمة حديثه إنما الأعمال بالنيات، وحال أبي إسحاق السبيعي أفضل من حال محمد بن إبراهيم التيمي. بل هناك من وصف محمد بن إبراهيم التيمي بأنه يغرب بسبب روايته لمثل هذا الحديث، ومع ذلك ما تردد أحد في قبول مثل هذا الحديث. إذن ما دام أنه يمكن أن يقبل منه حديث، ألا يمكن أن نقبل منه إذا قال حدثني فلان وسماه، ونعلم بأن الله خلق في الوجود مثل هذا، مثل روايته عن أربدة التميمي، شيخ تفرد عنها أبو إسحاق السبيعي لا يروي عن غيره، ألا أثبت عين أربدة التميمي؟ بل أثبتها. أبو إسحاق السبيعي ثقة صادق، وما دام حدثني أن الله خلق رجلا يقال له أربدة التميمي أنا أصدق مثل ما أصدق في رواية الحديث. ونعرف أن هذا الرجل قد افترش الأرض والتحف السماء، لا بد، وإلى من أين سيختلق أبو إسحاق السبيعي من خياله؟ إذن ما يقال عن جهالة العين هي مثل هذه الحال تكون زالت، وتبقى بعد ذلك جهالة الحال. ولعل هذا هو الذي يجعل بعض المحدثين كأبي حاتم الرازي وأظن حتى علي بن المديني، بعض المحدثين كلهم على هذا المذهب، لا يفرقون بين جهالة العين وجهالة الحال، ليس عندهم إلا جهالة بس فقط. فراوي لم يوثق يرون أنه مجهول لم يعرف، يعني لم تعرف حاله، يقولون عنه مجهول ولا يفرقون هذا التفريق، ولا يقولون إن هذا الراوي نحن نشك في وجوده في الوجود. متى يمكن أن نقول عن الراوي إنه مجهول العين على الحقيقة، يعني نشك في وجوده؟ بحد أمرين، إما أن يكون أبهم اسمه، مثل لو قال الراوي حدثني رجل أو حدثت عن فلان أو نحو ذلك، فهذا نسميه مجهول العين. ما أقول نشك في وجوده، في الوجود هو موجود في الوجود، لكن ما عرفت عينه، ما سمي. أو إذا لم يثبت الإسناد إليه، كأن يكون الراوي عنه ضعيفا، أو الراوي عن الراوي عنه هكذا، وليس له أو ليس لإثبات عينه إلا ذلك الإسناد، فنحن نعامله معاملة الحديث. لو كان الراوي عنه حدث بحديث لما قبلنا، ما دام الإسناد لا يثبت. فكذلك أيضا حينما يحدثنا بأن هذا الرجل حدث، نحن لا نتيقن من أن الله خلق في الوجود مثل هذا الرجل، لعدم وجود ما نطمئن إليه من صحة الإسناد التي تدل على وجوده. أما ما سوى ذلك فالعين معروفة، لكن ربما يعني يتعامل مع هذا الموضوع تعاملا آخر، بأن يقال إن المحدثين يفرقون بين جهالة العين التي تقصدها، وهي عدم ثبوت عين هذا الراوي في الوجود، وبين شيء يسمونه مجهول العين وهو دون ذلك، يعني عرفت عينه بأنه موجود في الوجود، ولكن هو في الجهالة أشد ممن نسميه مجهول الحال. فقل هذا الصلاح خاص، يعني خرج عن هذا الحيز الذي يتبادر لأذهان كثير من الناس، لأن المقصود بجهالة العين أننا لا نثبت عين هذا الراوي. إذن هذا يدل على أن عينه قد عرفت، ولكن صار في منزلة من الجهالة أشد من جهالة العين، أشد من جهالة الحال. إذن هذا ينبغي أن يكون اصطلاحا خاصا، فنقول مثلا عمن روى عنه راو واحد إن جهالته أشد من جهالة من روى عنه اثنان. طيب، ومن روى عنه راو واحد وهو من الثقات الكبار كالشعبي، جهالته أخف من جهالة راوي يروي عنه مثل أبي إسحاق السبيعي. بهذا التفريق ممكن يعني تكون هذه الجهالة على درجات، لكن ما المحصلة النهائية؟ نحن نريد الزبدة. ما هي الزبدة؟ حديث هذا الراوي كيف درجته؟ هل يكون صحيحا؟ الجواب لا. طيب، إذا ما دام أن حديثه ضعيف، فالضعف قد يكون على درجات، ضعف حديث هذا الراوي أشد من ضعف حديث هذا الراوي وهكذا. هذه مسألة يعني الأمر فيها أهون. متى قد نحتاج إلى هذا؟ يعني لو كان هذا يروي حديثا يعارض حديث هذا، فقد يحتاج إليه في التفاضل، مع العلم أن لو قال الواحد نستريح منها كلها، لا نثبت لا هذا ولا هذا، فالأمر سيان. ولكن بعض المحدثين قد يفاضلون بين الضعف، مثل ما وجدناه مثلا في حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الحديث يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وعليكم السلام، ولكن بعض الروايات التي جاءت عن الأعمش جاءت بالعنعنة، والأعمش موصوف بالتدليس، لكن هنا جاءت روايته عن بعض كبار شيوخه وهو أبو صالح ذكوان السمان، فعنعنته تحتمل عنه، لكن جاء ما يدل على أنه قد لا يكون سمع هذا الحديث منه، لأنه في بعض الروايات عنه يقول حدثت عن أبي صالح، وفي بعضها سمعت أبا صالح أو حدثت عنه، شك. فالأعمش لم يتيقن من سماعه لهذا الحديث من أبي صالح، وهذا ما جعل أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث، فتكلم فيه بعض الأئمة كالثوري، والثوري ممن رواه عن الأعمش، ولكنه قال لم يسمعه الأعمش من أبي صالح، والإمام أحمد علي بن المديني وهكذا. جاءت هذه الرواية عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة، يعني بدل أبي هريرة عائشة، فخالفت رواية الأعمش. لكن محمد بن أبي صالح هذا مجهول، فمن أهل العلم كالبخاري من رأى أن ضعف رواية محمد بن أبي صالح أخف من ضعف رواية الأعمش. لماذا؟ لأن الأعمش لم يذكر من الذي حدثه عن هذا، أما هنا فنحن عرفنا أن الراوي عن أبي صالح هو ابنه محمد، ومنهم من يقول إنه ليس ابن له، لكن قد يكون أو يغلب على الظن أنه ابنه محمد، لكن محمد هذا مجهول. فالبخاري وازن بين الضعف، فرأى أن ضعف هذه الرواية أخف من ضعف تلك الرواية. أبو زرعة خالفه فيرى أن ضعف رواية الأعمش أخف من ضعف رواية محمد بن أبي صالح. شوف يعني أئمة كبار اختلفوا في الموازنة بين الضعف ها هنا وها هنا. علي بن المديني استراح منها كلها فقال لا هذا ولا ذاك، فضعف كلا الروايتين ولم يفاضل بينهما. فهذه يعني أمور يعني قد ينشغل بها، والثمرة فيها قد لا تكون تلك الثمرة الكبيرة، والله تعالى أعلم. أنا أحيانا أسهب، وبعض عزيز جزاه الله خير حريص على أن نكمل، بالظاهر ما هو ممتين أن نكمل اليوم، لكن على الأقل قد ننتهي من هذه الفقرة. الكلام أبي زرعة يقول عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه، وقال إيل عمري، نفس الكلام الذي قلته، يعني الرواية تقويه لكن بشرط أن لا يكون ضعيفا، حتى لو كان الراوي ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل الإمام مالك أو شعبة. فهل أفادت رواية شعبة محمد بن عبيد الله العرزمي؟ الجواب لا. قلنا هذا اجتهاد منك يا شعبة، صح أنت على العين والرأس، وأنت إمام الجرح والتعديل، وأنت إمام العلل، فعلم العلل حقيقة من مدرسة شعبة. لكن نحن لا نقلد، وإنما نأخذ الحق بدليله. فأنت رويت عن العرزمي هذا، والعرزمي متروك، فنحن لا نتابعك على خطأك. الإمام مالك معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن لما روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق ما قال أهل العلم أن عبد الكريم ثقة أو وثقه الإمام مالك أو روى عنه الإمام مالك، بل أخذوا هذا على مالك، كيف لا يروي إلا عن ثقة وهو يروي عن عبد الكريم ابن أبي المخارق؟ إذن الرواية عن الراوي تفيده، لكن بشرط لا يكون متكلما فيه، إذا كان متكلما فيه فالأمر يختلف. إذن هذا يدل على أنها تفيد من كان فيه جهالة أو جهالة حال، هو الذي ممكن أن يستفيد من رواية الرواة عن إذا كثروا أو كانوا أئمة كبارا. أما فيما يتعلق برواية الثوري عن الكلبي، فالكلبي معروف بأنه كذاب، ولكن الثوري يقول أنا أعرف صدقه من كذبه، فأروي عنه ما أعرف أنه صدق فيه، أما ما كذب فيه فأتركه. هذه قدرة عن سفيان الثوري لا تتأتى لغيره، لكن ومع ذلك فهل رواية الثوري عن الكلبي تعني أنها صحيحة أو تساوي أنها صحيحة؟ الجواب لا، وإنما يمكن أن تروى، يعني تروى مثل أحاديث أهل الكتاب يعني، لكن لا يعني أنها صحيحة. وفي كتب العلوم الحديث مبحث حكم رواية الحديث الضعيف، فبعض أهل العلم رأى أنه لا يجوز، لا تجوز روايته، ليس العمل به، لا تجوز روايته، ومنهم من يجوز رواية الحديث الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا. ففي مثل هذه الحال نقول يمكن أن تجوز رواية هذا عن سفيان الثوري ما دام أنه يقول إنه يعرف صدقه من كذبه. أما العمل بالحديث الضعيف هذه مسألة يعني فيها تفصيل آخر. إذن هذا معنى كلام سفيان الثوري، ويعني خشية من الإطالة وحبس الناس نكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبقي معنا ما يكفي لدرس واحد إن شاء الله تعالى يكون المرة القادمة إن أحيانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. Thank you.